عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طه. اختلف العلماء في معناها على أقوال كثيرة، كما اختلفوا في سائر الحروف المقطعة في أوائل السور، إلا أن الاختلاف هنا أكثر. أشهر الأقوال وأصحها هو ما ذكرناه من قبل، أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كل ما نعرفه أنها حروف من حروف الهجاء، الطاء والهاء. أما المقصد من ذكر حروف في أوائل السور فهذا لا يعلمه إلا الله. وإن كان شيخ الإسلام استئناس في ذلك، نقال إنها بيان لأن القرآن مؤلف من حروف العرب، وأنكم تعجزون عن الإتيان بمثله، مع أنه مؤلف من الحروف المعروفة الطاء والهاء والألف واللام والميم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هم يقولون من المتشابه الذي لا يفهم معناه إلا الله، وإنما جاء يذكر حكمة من حكم مجيئه لتعجيز المشركين اللي بيتكلموا بلغة العرب. فمع تألف القرآن أو تكوين القرآن أو ترتيب القرآن من حروف الهجاء المشهورة، إلا أنهم يعجزون عن الإتيان بمثله. قال: ويشهد لذلك أن كل الكلام أو كل الحروف المقطعة في أول السور يأتي بعدها مباشرة ذكر القرآن. وهذا وإن كان هناك استثناء في سورة أو اثنين، لكن هذا هو الغالب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وهكذا. صاد والقرآن ذي الذكر. قاف والقرآن المجيد، وهكذا. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهكذا. تتبع تجد بعدها مباشرة ذكر الكتاب وذكر القرآن، يعني ألف واللام والراء وحروف الهجاء المعروفة، تلك آيات الكتاب فأتوا بمثلها لا تستطيعون. ده كلام شيخ الإسلام. الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الأربعة على التوقف في معناه. نقول هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فالله أعلم بمراده، وهذا نوافقهم عليه كل ما نقوله فيه أنها من حروف الهجاء، لأنها حروف هجاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طبعا مشهور جدا عندنا أن طه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وده تفسير، لكن إيه الدليل عليه؟ ما ورد إطلاقا أي دليل يقول أن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اسم من أسماء الله عز وجل أيضا يحتاج إلى دليل، وبعضهم قال معناها يا رجل في لغة عكل قبيل عرب يقولوا طه يعني يا رجل، وبعضهم قال اسم للسورة سورة طه كما قال سورة ألف لام ميم السجدة، بعضهم قال معناها طوبى لمن اهتدى، طه الطاء تعبر عن طوبى والهاء تعبر عن الهداية. كل هذه الأقوال تحتاج إلى دليل ولا دليل، كل هذه تحتاج إلى دليل ولا دليل. بعضهم قال معناها طه معناها طائي الأرض يا محمد، طائي الأرض يا محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة، هكذا قالوا، هكذا قال ابن الأنباري، يتحمل مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى التروح. التروح يعني وقف على رجل ويريح الثاني، وبعدين يرفع اللي كانت واقفة ويريحها ويوقف الثانية. فقيل له طائي الأرض ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طبعا هذا المعنى ممكن يعجب البعض لكن يحتاج برضك إلى إيه؟ إلى دليل ولا دليل. طه معناها الطاء والهاء زي ألف لام ميم كده. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال هذه الجملة مستأنفة، يعني ابتدأ بها، ومعنى مستأنفة يعني ما لهاش علاقة بالإيه؟ باللي قبلها، يعني مش طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كما يقول البعض إن لها علاقة بها، لا، دي جملة مستأنفة. ما أنزلنا عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن لتشقى، أي لتتعب. فقالوا هي مستأنفة لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يعتريه من جهة المشركين. يعني نزل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب نفسه في تبليغ هذا القرآن للمشركين، ويحزن الحزن الشديد صلى الله عليه وسلم، ويبخع نفسه إن لم يؤمنوا به. فقال الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إحنا ما أنزلناش القرآن عشان تكون أنت بهذه الصورة من التعب وبخع النفس، كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. قالوا دي زيها بالضبط، ما أنزلنا عليك القرآن لتكون بهذه الحالة. شفت الإنسان عندنا لما يبقى شايل هم حاجة ويتعب ويمرض ويصفر ويضعف، ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان حال النبي، حتى نهاه الله عن هذا، حتى نهاه الله عن ذلك، ما تعملش في نفسك كده، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فتضافرت هذه الآيات في تقويم هذه المشاعر وهذه العواطف وهذا الانفعال أو التفاعل مع هذه المواقف التي كانت تحصل على المشركين. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعب بهذه الصورة في الدعوة، وده طبعا يبين قد ايه احنا متكاسلين. الواحد عندنا او اي واحد فينا مهما كان بالغ في دعوته اخر حاجة خلاص اني بلغت، لكن مش بهذا الفتور ولا بهذا البرود. يبقى كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انه ما يبقاش حاله الشقاء والتعب والاصفراء من التعب وبخع النفس، كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم وديه تراخينا في الأمر معروف ونهى عن المنكر، وده اللي اتكلمنا عنه في خطبة الجمعة، القوة في الأمر معروف ونهى عن المنكر، خذ الكتاب بقوة في أمرك ونهي، ناخذ طواف، يلا يا أولاد مش هتصلوا وخلاص وخلص الموضوع، لا، مش واقف معاهم وحريص على هدايتهم وحريص إن ياخذهم معاه وحريص إن كذا وحريص وحريص، في قوة في الدعوة. وفي واحد هو أدى اللي عليه وخلاص معايا يا اخواني، فرق كبير جدا، فرق كبير بين واحد حريص على هدايه الخلق وواحد بيرفع عن نفسه الايه التكليف، خلاص مطلوب انا بلغ واديني بلغت. ده كلام صح، انت اسقطت عن نفسك الواجب الشرعي ان عليك الا البلاغ، لكن فين الحرص على الدعوة والحرص على الهداية؟ تمام؟ إلى درجة لا تصل إلى المرض، لكن يظهر فيها اهتمامه. طه ما أنزلنا عليك، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا، فهذا كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يعني ولكن إنما هو تذكرة، مفعول لأجله، تذكرة لمن يخشى، كقولك ما ضربتك للتأديب إلا إشفاقا عليك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فهو تذكرة، ما أنزلناه إلا للتذكرة، ما أنزلناه لتشقى وتمرض وتصفر ويظهر عليك هذه الأمور، إنما أنزلناه للتذكرة، فما عليك إلا أن تذكرهم وانتهى الأمر. تنزيلا، اللي هو إيه اللي تنزيلا؟ القرآن. ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا، فين الفعل اللي عشان بعدين نقول تنزيلا؟ أنزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا، مش كده؟ محذوف الفعل دل عليه السياق، يعني أنزلناه تنزيلا أو نزل تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فيظهر له قدرته سبحانه وتعالى، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق الأرض والسماوات العلى. واضح؟ طب السماوات العلى وفي سماوات أخرى للسماوات العلى؟ قال لك كل ما أظلك فهو سماء، لكن لما أقول السماوات العلى اللي هي السماوات الإيه؟ السماوات السبع المعروفة. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، مع أنه خلق كل شيء، الأرض والسماوات وما فيهما وما بينهما، إلا أنه خص الأرض والسماوات لكونهما أعظم ما يشاهده العباد من مخلوقات الله عز وجل. والعلى جمع الإيه؟ العليا، العلى جمع العليا، السماوات العليا يعني السماوات العليا مرتفعة زي كبرى وصغرى. فهذا إخبار عن كمال عظمة الله سبحانه وتعالى في الخلق، في خلق السماوات والأرض. من هو؟ قال الرحمن. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. إعراب الرحمن إيه؟ بدل، بدل خبر. يا رجل طيب، خلق السماوات، الذي خلق السماوات والأرض الرحمن، زبون أمير المؤمنين عمر، واضح؟ ده اسمها بدل، اسمها إيه؟ بدل. الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى. وهذه من الآيات التي يقول فيها أهل السنة والجماعة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هل استوى الرحمن على العرش؟ هكذا أخبر عن نفسه في كتابه، الرحمن على العرش استوى، هكذا أخبر عن نفسه عز وجل، فكيف نقول لم يستوي؟ أحد يقول لك لا، بس الاستواء ده صفة للمخلوق، الرحمن يستوي على العرش، العرش اللي هو سرير الملك، فالملك الفلاني يستوي على عرشه، لكن تقول عن ربنا كده؟ نقول له يا أخي أنت صعب عليك الأمر، لأن تولد في قلبك أول ما سمعت التشبيه، عايز تشبه استواء الرحمن باستواء ملك من الملوك أو إنسان، لا، إنما هو استواء يليق بجلاله، كما قال تعالى ألا أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ده مين اللي سميع بصير؟ الإنسان، والله سميع بصير. هل ننفي عن الله سبحانه وتعالى صفة السمع وصفة البصر لأنك وصفت الإنسان سميع بصير؟ وعشان ما يحصلش تشابه شتان شتان بين السميع والسميع وبين البصير والبصير. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الملك هو في ملك غير الله؟ قال لك الملك تطلق على ملوك البشر، ولكن شتان بين الملك والملك، الله حي وأنت حي، وشتان بين الحياة والحياة، وهكذا أنت لك هيمنة على أشياء، والله هو المهيمن ولكن المهيمن ليس كالمهيمن، وهكذا. واضح إخواني؟ نفوا كثير من الأسماء وكثير من الصفات عشان الشبهة دي. لو أثبتنا هذه يبقى أثبتنا الإيه؟ أثبتنا التشابه. ولا تشابه، إنما إثبات كل على ما يليق بجلاله، وهذا معلوم. لما نقول الرضيع طفل الوليد له قوة ولا ملوش قوة؟ طبعا له قوة. ما اللي بيحرك إيده إزاي؟ حرك رأسه إزاي؟ إيه؟ بيرضع إزاي؟ ما دي كلها بتحتاج قوة وعضلات. وأنت لك قوة، معنى كده أني شبهتك بالرضيع تقول لي لا، بس دي قوة غير القوة. دي قوة على قد أنه يرضع، على قد أنه حرك إيده، لكن قوتي بطش وجهاد وقتال. إيه؟ شتان شتان بين القوة والقوة، مش كده ولا إيه؟ يعني عندنا بطل مغوار راح مسك الحذاء وضرب النهارده وقاعد مساعدها، ما حدش قاعد يكلمه. ليه؟ قوه مش موجوده عند الطفل الصغير الرضيع، لكن شتان شتان. الصغير ما يقدرش يعمل الحركه دي، لكن هو يقدر يعملها، فدي قوه ودي قوه، وشتان شتان بين القوتين. واضح يا اخواني؟ قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. لما نلقى الله عز وجل: ايوه يا رب انت اخبرتنا انك على العرش استويت، ونحن اثبتنا ما اثبتته لنفسك، تمام، وقلت سبحانك ليس كمثله شيء، فقلنا ليس استواءه كاستواء احد. مش دي السلامه ودي الصواب وده الحق اللي اخبر به؟ اي فذلكه اخرى او اي يعني محاوله اخرى او فلسفه اخرى يبقى بعيدنا عن المعنى. كيف ننكر ما اثبته الله لنفسه؟ ولهذا في آية واحدة قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت أنه سميع بصير، ولكن قال قبلها إيه؟ قال: ليس كمثله شيء في سمعه ولا في بصره ولا في شيء من أسمائه وصفاته، تمام، وهو إثبات السميع البصير. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات يعني له ملك السماوات وملك الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، فمالك كل شيء ومدبره، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض ملك له سبحانه وتعالى. وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من الموجودات، وما تحت الثرى. ما معنى الثرى؟ التراب، التراب الندي. يعلم ما تحت التراب من شيء. استحضر المعنى ده كده، هتلاقي الأيدي فعلا هتهزك هزة شديدا. اللي تحت التراب ربنا يعلم. تحت التراب يعني كم متر؟ كم متر اللي تحت كده؟ إلى ما شاء الله، الله يعلم. أنت تعرف بعد متر، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، مية، كيلو، اتنين، تلاتة، عشرة، عشرات الكيلومترات ومئات الكيلومترات، تعلم ما تحت؟ لا يعلم، الله يعلم. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يعني له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. في كائنات، في حيوانات عايشة في الموضوع دي، الله يطعمها ويسقيها، لها هضم ولها تنفس ولها إخراج وتناسل وتكاثر، الله يعلم ويرزقها. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. مهم جدا تستشعر معنى علم الله وقدرة الله وملك الله، لأنك فعلا مش هتخشع في صلاتك ولا تذل لله ولا تدمع عينك ولا يقشعر جلدك إلا إذا عرفت ربك سبحانه وتعالى. ربك له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول، كما يعلم هذه الأشياء المرئية يعلم المسموعات. وإن تجهر بالقول، يعني تجهر بالقول من الجهر به يعني رفع الصوت به. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما حدث به الإنسان وأسر به يعلمه، وما هو أخفى من الإيه؟ وما هو أخفى من السر. قال: الجهر بالقول هو رفع الصوت، والسر هو ما حدث به الإنسان غيره وأسره إليه، والأخفى من السر هو ما حدث به الإنسان نفسه وأخطره بباله. مجرد أن يخطر بذلك دون أن تحدث به لا أخفى من السر، وهو سر يعلمه الله سبحانه وتعالى. فإن تجهر بذكر الله ودعائه فأعلم أنه غني عن ذلك، فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر، فلا حاجة لك إلى الجهر بالقول. وفي هذا معنى النهي عن الجهر، فقول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تضرعا وخيفة، وقيل السر ما أسر الإنسان في نفسه، ده معنى ثاني. والأخفى منه هو ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه. أنت هتفعل أشياء اليوم بعد العصر، تعرف وتعمل إيه؟ ما تعرفش، الله يعلم، يعلم السر وإيه؟ وأخفى، وما خفي عليك ولا تعلمه الله يعلم. خلاص، الله لا إله الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله الموصوف على هذا الوجه المذكور هو الله المنزه عن الشريك، الله لا إله إلا هو، هو الإله وحده الذي يعلم ذلك، له الأسماء الحسنى. الحسنى جمع إيه؟ لا مش الحسنة، الأحسن. خلاص، الأحسن. خلاص، يبقى جمع الحسنى دي جمع الكلمة المؤنث، آسف، لكلمة الأحسن. يبقى في أحسن مؤنثها حسنى، وفي حسن مؤنثها حسنة، له الأسماء مش الحسنة، يبقى جمع الحسن مؤنث، مؤنث في الجمع، مؤنث الحسن الحسنة، له الأسماء الحسنة، لو كانت مؤنث الحسن، لكنها مؤنث الأحسن. خلاص، فمؤنث كلمة الأحسن، الأحسن ده في الذكر، فلان أحسن من فلان، وفلانة هي الحسنى في النساء، يعني الأحسن في النساء، واضح إخواني؟ له الأسماء الحسنى يعني أسماء الأحسن، مع التجاوز طبعا اللفظ مؤنث كده، الحسنى يعني الأحسن، كل اسم يذكر الله سبحانه وتعالى فهو أحسن الأسماء، فهو إيه؟ أحسن الأسماء. وكم عن كم عنه بالتفصيل، فمثلا اختار نفسه سبحانه وتعالى اسم الكريم، ولم يقل السخي ولا العطاء، أحسن الأسماء المعبرة على الجود والكرم هي كلمة الإيه؟ الكريم، وهكذا وهكذا. في كل اسم هتجد أن هناك أسماء أخرى وهذا هو أحسنها. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. من يعرف كلمة له الأسماء الحسنى؟ هل دي جملة مفيدة ولا مش مفيدة؟ أول ترد عليا مفيدة ولا مش مفيدة؟ يعني استفدت حاجة قلت لك له الأسماء الحسنى ولا ما استفدتش؟ كلام تام؟ طب عرفه ولا مش عارف ايه؟ شريك في الموضوع ده؟ الأسماء مبتدأ تمام، والخبر؟ والخبر كلامك صح، 10/10 صح كده. ما الحسنى عربها ايه؟ صفة، صفة الأسماء. دايما يا اخواني هنا عندنا الجار والمجرور، له هذه له جار ومجرور، ما تكون أبدا مبتدأ. كانوا بيضربوا لنا ليها مثال زمان، يقول لك لي صديق، اعرف لي صديق. نفس الكلام الصديق هو المبتلى. واخدي بالكم ازاي؟ ليه؟ ليه؟ مبتدأ اعتدينا به الكلام، وخبر يعني أخبرنا به عن هذا المبتدأ، عن هذا اللي بدأنا به. فبدأت الكلام بكلمة محمد، هتقول لي خبره إيه؟ فاهمين إزاي؟ خبره إيه؟ فينفعش أبتدي الكلام بجر ومجرور لأنه لا يخبر عنه، هيخبر عن له. فاهمين إزاي؟ لا يخبر عن الجر ومجرور، مفيش إخبار عن جر ومجرور، يخبر عنه يكون دايما إيه؟ اسم معين ويخبر عنه، شيء وهو يخبر عنه. خلاص. طيب الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يلا كل واحد يراجع الآية ديت أو السبع آيات دولت، سبعة أو ثمانية، ثمانية بسرعة وسمعها الجار. هل أتاك حديث موسى؟ وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهل أتاك حديث موسى؟ الكلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي كان في أول الصورة أمر بأمر أو نهي عن شيء، ما هو؟ فجاءت هذه تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر والكلام على الأنبياء، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة، ليبين له أن ذلك هو شأن الأنبياء من قبل. وهنا كان الكلام عن موسى عليه السلام، من أكثر من لاقى من الأنبياء موسى عليه السلام، وهذا للعجرفة والغلظة والكبر الذي كان في بني إسرائيل. قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، أي حين رأى نارا. والكلام ده كان إمتى يا أخواني؟ ده بعد قصة طويلة لموسى عليه السلام لما خرج وترك مصر وخرج خلف فرعون وأغرق فرعون ومن معه، ثم بعد ذلك موسى عليه السلام أتى مكانا فيه بئر والناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فالمهم ذهب إلى أهل هاتين المرأتين فزوجه أبوهما إحداهما وخدمه كم سنة؟ 9 سنين. فإن أتممت 10 فمن عندك، وأتمن 10 سنين، يعني قصة طويلة. بعد 10 سنين خرج موسى بإيه؟ لما خرج لأهله إذ قال لأهله امكثوا إني آنستهم. ما معنى أهله؟ زوجات، ها؟ يبقى منور الأهل ونقصد الزوجة، دي كلمة صحيحة. خلاص، إذ قال لأهله يعني لامرأته، فتسمى المرأة أهلا، يقول لك فلان تأهل، دي كلمة صحيحة، تأهل مش خد مؤهل، تأهل يعني بقى له أهل، مش كده بقى له إيه؟ بقى له زوجة. خلاص، إذ قال لأهله امكثي ولا امكثوا؟ طب ليه؟ هم كانوا مجموعة، ده هي واحدة، مش كده؟ إذ قال لأهله امكثي، أنا قلت للأهل خليكم، خليكم ولا خليكي؟ ها؟ يعني إن نقول إيه؟ اشمعنى المال الجمع ده بيكون لإيه؟ للتفخيم. شفتوا النساء لهم قدر إزاي؟ ها؟ إذ قال لأهله امكثوا، قال للتفخيم، قيل للتفخيم، فالجمع لظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم، المصنف يقول كده، ده المعنيين هم. والمعنى الثالث قال لأن المراد المرأة والولد والخادم. طب لا كان في ولد ولا كان في خادم في الآية دي، ها؟ موسى خرج بإيه؟ بأهله، كانت هي هو وهي فقط، تمام؟ فالصحيح إنه لظاهر لفظ الأهل، لفظ الأهل يعبر عن إيه؟ مجموعة، أهلي يعني عشيرتي، مش كده؟ فوافق الفعل امكثوا هذا اللفظ، فلما كان اللفظ لفظ جمع جاء الفعل موافقا لهذا الظاهر، لكن في الحقيقة هي واحد. ده المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا للتفخيم، للتفخيم، إذ قال لأهلهم كثوا. ما معنى امكثوا؟ مكث يعني أقام في المكان، أقيموا مكانكم. وعبر بالمكث دون الإقامة، ما قالش أقيموا وقال امكثوا، قال لأن الإقامة تقتضي الدوام والمكث ليس كذلك. أنا أقمت في المكان يعني بقاله إقامة، إقامة معناها شيء إيه؟ دائم أو شبه دائم، مش كده؟ لكن امكثوا يعني خليكوا شوية هنا على ماجي، من الآخر كده. فبدأ خليكوا شوية هنا على ماجي، اللفظ إيه؟ معناها الفترة اللي هتبقوها مش بقاء دائم، لكن لو قال أقيموا يتفهم منها، بقوله خليكوا هنا وأنا رايح مش جاي، أو رايح وهجيلكم بعد فترة طويلة. فاختيار اللفظ مهم. امكثوا أي أقيموا لفترة قصيرة. إني آنست نارا، آنس بمعنى أبصر أو رأى، مش كده؟ ده المشهور فعلا، ولكن الإيناس معناها إبصار ما يؤنس به. أنا آنست عند فلان، أول ما سخفت آنست عنده يعني وجدت عنده ما يؤنسني، شو ليه؟ أنا آنست عندك القضاء المصلحة، يعني هتقضى عند، يعني أبصرت أنك هتقضي مصلحتي، وهو الشيء الذي يؤنسني. يعني يؤنسني يعني يدخل الأنس علي، حس أني مستريح، حس أني في قضاء حاجتي. إني آنست نارا لعلي، لعلي دي تفيد الايه؟ الترجي، بيترجى. لعلي حاجة من اثنين، آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ما معنى القبس؟ قلناها قبل كده، تفضل. الشعلة. آتيكم منهم بقبس يعني أجيب حتة خشبة كده وأجيب لكم منها إيه؟ شعلة نستضيء بها، نستدفئ بها، خلاص. قال لعلي آتيكم منها يعني أجيئكم من هذه النار بقبس يعني بشعلة من هذه النار، أو أجد على النار هدى. يعني أجد على النار هدى، هدى يعني طريق على النار. قوم تفضل، حد يهديني، حد يقول لي نمشي فين، أنا مش عارف، أنا ماشي في طريق مش كده ليه. أو أجد على النار هدى، أو أجد على النار هدى، خلاص. يعني أجد من يهديني، هاديا يهديني إلى الطريق يدلني عليه. أو أجد على النار هدى. فلما أتاها، احنا قرأنا لغاية هنا بس، طيب نقرأهم دول التاني. وهل أتاك حديث موسى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. نقول امكثوا ولا امكثوا؟ ليعرف يرفع يده. تفضل. اذا بدانا بالكلام فهذا، انا بسالك سؤال، او ولا ايه؟ انا ببدا اهو، انا ببدا ابدا او ولا ايه؟ اقرا كده الكلمه. امكثوا. مين يوافق الاخ؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. مين ما وافقوش؟ قل امكثوا إني آنست نار. مين ليه شيخ في التجويد؟ مين بياخد قراءة على شيخ؟ راجع مع الشيخ واسأله. القاعدة بتقول إن إحنا بننظر إلى الحرف الإيه؟ الثالث. الثالث. الحرف الثالث هنا عليه ضمة، مش كده؟ صح؟ اقرا كده شوف. أمكو، مش كده؟ كيف على ضمة ايه؟ يبقى نخلي الهمزة الأولى، همزة الوصل القطع ديت، الوصل آسف، تكون مرفوعة زيها. عايزين امكثوا. طب واحد قال لك عايزين امكثوا، نقول له غلطان ولا نقول له كلامك صح؟ كلامك صح. صح ليه؟ يعني دي شزة، ما انت انت اللي قايل لنا القاعدة دلوقتي، هتشز ليه؟ طيب قول لنا اللي افتكرته. كلامك يا شيخ عبد الله. ماشي. يمكثوا. يعني ديت ايه؟ امكثوا. طيب كل واحد فيكم، واحد اثنين ثلاثة ليكم مشايخ، راجعوا مشايخكم وقولوا لنا قالوا ايه. امكثوا ولا امكثوا وليه؟ يا عم خلاص، ما كلام واضح اهو بقى، كلام واضح. القاعدة ان اذا كان الحرف الثالث مضموم يبقى هنضم همزة القاطع الوصل دي، لو كان منصوب او مجرور هتبقى مكسورة. القاعدة كده. شوف دي تبع القاعدة ولا مش تبع القاعدة ولا مش شواذ، واذا كانت مش شواذ، مش شواذ ليه؟ ده السؤال عشان بس ما يجيش واحد بنص اجابة. اذا كانت مش شواذ، من الشواذ ليه؟ اشتغلوا شباب، انا بشتغل لوحدي. اشتغلوا، اسالوا المشايخ، بتاخدوا على ايديهم ونعرف الكلمه دي امكثوا ولا امكثوا ولماذا. لازم تجاوب على كلمه ولماذا. يقول لك اصل الفعل كذا والمضارع منه كذا والمصدر كذا، هيشتغل لك شويه شغل كده. افهمهم افهمهم. اذ قال لاهلهم، اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا، إذ رأى نارا فقال لأهلهم لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم ما معنى قبس؟ ما معنى أجد على النار هدى؟ هذه هديه السبيل. تمام؟ اللي عارف قصة موسى هل رجع لأهله بقبس أو وجد على النار هدى؟ تأكدين؟ لم يجد هدى ولم يأخذ قبسا يستضيء به في حياته كلها. هو كان عايز قبس على قد الطريق اللي هو ماشي فيه مش كده؟ فأخذ قبسا لحياته كلها. طيب هل وجد على النار هدى؟ لقى شخص هناك مولع النار ديت وقال له امشي في السكة دي وما تمشيش في السكة ديت. ها؟ كلمه ربه وهداه في حياته كلها إلى أن يبلغ الجنة. صح؟ مش كده؟ وكانت الرسالة، كانت النبوة، وكان حديث الله سبحانه وتعالى إلى نبيه موسى كليم الله، كليم الله. فلما أتاها نودي يا موسى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها نودي يا موسى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها، الضمير يعود على النار، يعني أتى النار، نودي من الشجرة كما جاء في سورة القصص يا موسى إني أنا ربك، يا موسى إني أنا ربك. عايز نفسك، عايزك تحط نفسك مكان موسى عليه السلام، ويريد في أي قصة من القصص، قصص القرآن، حط نفسك في القصة دي عشان تعيش الموقف، عشان تستحضر إيه معنى رد فعل موسى، إزاي تصرف لما يسمع هذا. تخيل أنت في الصحراء لا عارف يمين ولا شمال، ورايح تستأنس وتشوف أي حد يدلك على الطريق، خلي بالك، وسايب زوجتك وراك في نفس الصحراء ديت، ورحت للمكان دوت وسمعت نداء، والنداء باسمك يا فلان إني أنا ربك، هتعمل إيه؟ تاخد ديلك في سنانك وتجري. أنا صراحة ما أقدرش أعمل غير كده، حتى أنه قال لي إني أنا ربك، أنا أعرف ما يمكن بيقول لي كده، هاخد بعضي وأجري. ولا في واحد فتوة عني شوية؟ فين الفتوة هنا؟ يرفع عيد. أنا بكلم بجد، عيش القصة. مين الفتوة اللي لو سمع حاجة زي كده في الصحراء ولقى صوت بينادي من جوه الشجرة، من باسمه في مكان لا يعرفه أحد، هو مش من هنا، هو من مصر هناك، إيه اللي عرفه اسمي هنا؟ ها. مين مش هيجري؟ اللي مش هيجري يرفع عيده. الشيخ بكير تجري ولا تجريش؟ هتموت في مكانك. موسى عليه السلام جري فعلا، هو ده اللي حصل مش كده؟ مش ولا مدبرا ولم يعقب، يعني ولا التفت، رغم انه هو مين؟ موسى معروف عليه السلام طول بعرض كرجال شنوة، النبي صلى الله عليه وسلم كده يعني فوكزه فخضع عليه، فجين يعني حاجة بسيطة كده الراجل قب ساكت من وكز موسى. موسى عليه السلام فعلا ولا مدبرا. فلما أتاها نودي يا موسى، ده النداء، وده الكلام ده فيه رد يعني شديد جدا على اللي بينكروا كلام الله لموسى عليه السلام. يا موسى نوديها فين؟ مش يا ده للنداء، طب نودي نوديها فين؟ نودي يقول لك لا ده مش نداء، ده مش كلام، ده مش حديث. طب يعني نودي فين الكلام ده؟ رب العزة بيخاطبنا وبيخبرنا هنكذب الكلام ونأول الكلام ليه؟ نودي يا موسى إني أنا ربك، واضح إن فيه خطاب أهو، إني أنا ربك وفيه أوامر، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أمر بأن يخلع إيه؟ يعني يخلع نعليه لا مؤاخذة يعني يقلع الجزم، صح كده ولا لها معنى تاني؟ لأن بعض الناس بدأ التأول يقول لك اخلع نعليك يعني فرغ قلبك من الأهل والمال. إيه اللي جاب الأهل والمال؟ هو الأهل والمال يسمون نعلا؟ يقول لك اخلع نعليك يعني شيل من قلبك حب الأهل وحب المال وتفرغ لكلام الله، كلام دروشة وصوفية ملوش أي معنى. فمن إزاي؟ هذا كلام مردود، وهذا كما قال مصدق رحمه الله صدق من بدع التفسير. دي بدعة إنك تبدأ تخترع معاني التفسير اللي هو بنسميه إحنا البديع دوت، ما يكونش معنى مستغرب بعيد، يجيب معنى قريب، معنى قريب من اللفظ يتحمله، لكن اللفظ ده ما يتحملش أبدا غير إيه؟ غير خلع الحذاء، اخلعنا عليك إنك بالوادي. ولماذا يخلعنا عليه؟ قال هو أبلغ في التواضع وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن الأدب. قالوا هذه العلة، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس. قلنا كلمة المقدس يعني إيه؟ يعني المطهر، والقدس يعني الطهارة، الأرض المقدسة يعني الأرض المطهرة. إنك بالوادي المقدس، بالوادي المقدس طوى، وطوى اسم الوادي، وبعضهم قال اسم المكان ده طوى اللي كان فيه الوادي ده، يبقى اسم للوادي أو اسم للمكان اللي كان فيه الوادي. إنك بالوادي المقدس طوى، يبقى إعراب طوى إيه؟ بدل. تمام، إذا كان طوى معناها الوادي المقدس يبقى زي أمير المؤمنين عمر، الوادي المقدس طوى. إنك بالوادي المقدس طوى اللي هو طوى، وأنا اخترتك يعني اصطفيتك للنبوة وللرسالة، فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى. يبقى المتحدث هو الرب واللي نازل وحي، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، فاستمع لما يوحى. إنني يا موسى إني أنا ربك، لا يبتول إيه؟ إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها نودي يا موسى، فلما أتاها نودي يا موسى، اللي بيقول أتاها غلط، أتاها الناحية دي كده في أتاها سمعها. فلما أتاها نودي يا موسى، فلما أتاها نودي يا موسى، ما معنى أتاها؟ أعطاها، صح كده، لكن أتاها جاء. فلما أتاها نودي يا موسى، فلما أتاها نودي يا موسى، أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله كل واحد يسمع لجاره الآيات دي 13 آية. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنني أنا الله لا إله إلا ذكري وأقم الصلاة لذكري. ينفع نبدأ بالآية دي كده؟ تقول إنني أنا الله، ولا نجيب اللي قبلها نقول أنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا. يعني بعض اللي بيقولوا في الوقف والوسط، احنا بنتكلم عن الابتداء بعد الوقفة اللي احنا وقفناها دي، يعني وقفنا وانتوا سمعتوا خلاص وانا هبدأ، لكن الابتداء عموما طبعا ينفع لأنها رأس آية، لكن بتكلم ينفع بعد ما وقفنا كده وانتوا سمعتوا خلاص نسيتوا الموضوع وكلام فيه وادخل كده اقول لكم إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أظن أن الناس بتكلم في الوقف الوسط هيعيبوا علينا هذا الكلام، أعتقد ذلك، وإن كان لي حجتي أنها رأس آية وبدأت من رأس آية، لكن المعنى مرتبط بما قبله. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. واحد بيضحك بيقول أنا في نفس الإشكال، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. نبدأ بالأبلها إني أنا ربك. ولهذا نعم البسملة، البسملة في تبدأ بها تبركا في أي موضع. لا، وعشان كده يا إخواني في الوقف والوصف هنا بيقولوا ساعات بيبقى فيها تكلف شديد، أنا شايف إن دايما بالتكلف، لأن معلوم إن الحديث هنا عن موسى وإحنا بنتكلم عن كلام الله موسى عليه السلام. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا هو خطاب الله لموسى وما أوحاه إليه. استمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وصلت؟ هي دي الرسالة، هي دي رسالة الأنبياء جميعا، التعريف بالله عز وجل ونفي كل الآلهة سواه والتوجه إليه وحده بالعبادة. كلام ده صعب على أبسط الناس، هي دي الرسالة. أي كلام سوى هذا الكلام يبقى مش هو الإسلام ولا هو الدين اللي ربنا أنزله على الأنبياء والمرسلين. ثاني، إنني أنا الله يعرفه بنفسه، يعرفه بنفسه أنا الله لا إله إلا أنا، الإله الواحد ولا آلهة سواه، الإله الحق، فاعبدني توجه إلي بالعبادة. ما تعبد سواي، أي مألوه سواي يبقى أنت ما حققتش الرسالة. مألوه ده يطلع صنم، يطلع رئيس، يطلع وزير، يطلع هواك الشخصي، يطلع زوجة أو امرأة، أيا كان المألوه سوى الله، لا إله إلا أنا. هتتوجه بالعبادة بالسمع والطاعة لله وحده. كمال الذلة مع كمال الحب، تعريف الثاني للعبادة، لله وحده. فاعبدني، ثم خص من بين العبادة عبادة وهي الصلاة. وأقم الصلاة لذكري، قال وخص الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة. ده الكلام لمين؟ ربنا بيكلم مين؟ يبقى في في في رسالة موسى أشرف عبادة هي الصلاة. معايا يا إخواني؟ وده من الأصول اللي كل الأنبياء والمرسلين بيقولوا عليه، الصلاة الصلاة. معايا يا إخواني؟ وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري. ما معنى اللام دي؟ لام إيه؟ تعليل. يعني أقم الصلاة لكي تذكرني، مش كده؟ لذكري أي لتذكرني. هو مش ممكن يذكر ربنا سبحانه وتعالى من غير الصلاة؟ لا، أقم العبادة، أقم الصلاة لتذكر الله عز وجل بهذه الهيئات المخصوصة التي أمرك بها. وعشان كده الصلاة هي مجموعة من الإيه؟ من الأذكار، مجموعة من الأذكار أيا كان الذكر الذي يقال. فعلم بذلك أن الصلاة أيضا في شأن موسى كانت عبارة عن إيه؟ أذكار وذكر، وإن المقصود بالصلاة ذكر الله سبحانه وتعالى. فاللي دخل الصلاة وخرج من الصلاة ولم يذكر الله، ليس اللفظ أقصد المعنى. لما أقول لك يا شيخ عبد الرحيم أنا ذكرتك أمس والله في نفسي، يعني ذكرته في نفسه، يعني جه على بالي، فكرت فيه، فكرت في صفاته، فكرت في قول له، فكرت في أفعالي. يا ترى ممكن واحد يدخل الصلاة ويخرج ولم يذكر الله؟ مش ما قالش سبحان الله، لا، لم يذكر الله بمعنى أنه لم يخطر الله بباله. كتير جدا يدخل الصلاة ويخرج من الصلاة فكر في كل حاجة إلا في ربه سبحانه وتعالى. صحيح، خرج من الصلاة ودخل الصلاة وخرج ولم يذكر الله. لو الفقهاء حكموا يحكموا صلاته صحيحة لأنها سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، الحمد لله رب العالمين، ذكر لفظا، لكن بتكلمش على اللفظ، بتكلم على تذكر الفكر وتذكر القلب. هل ممكن أحد يدخل الصلاة وما يتذكرش بفكره وقلبه الله؟ الجواب نعم كثير جدا. تفهموا المعنى ده كويس جدا. نحن بنقيم الصلاة عشان تبقى دي تذكرة بالله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، لذكري فيها تفسير تاني. قالوا لا، ده قالوا أقم الصلاة لذكري أي لكي أذكرك في عليين، لذكري يعني لأجل ذكري، لأجل أن أذكرك أنا، مش لذكري لتذكرني أنت. ها، لذكر هنا من الذي يذكره؟ انظروا إلى عبدي قد قام هذا المقام يسألني ويدعوني ويصلي، يمدحك في الملأ الأعلى ويذكرك في الملأ الأعلى. واضح؟ كما قال تعالى سبحانه وتعالى ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. يبقى لذكره ممكن يكون ذكر العبد، ممكن يكون ذكر ليه؟ ذكر الرب سبحانه وتعالى. إن الساعة آتية، يبقى جزء من رسالة عيسى الإخبار عن إيه؟ عن يوم، من رسالة موسى عليه السلام وعيسى أيضا الإخبار عن الساعة. إن الساعة آتية، يعني بقول أعبد الله وتوجه وخلي بالك أنت راجع لي تاني، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أنا عايز أسألكم سؤال وركزوا في الآية. إن الساعة آتية، خلاص الجملة خلصت. أكاد أخفيها اللي هي إيه؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. السؤال هو هل أخفاها أم أظهرها؟ أخفاها. طب هو قال أكاد أخفيها، كاد فلان أن يخفي القلم. يبقى أخفى ولا ما أخفهوش؟ لم يخفيه، كاد أن يخفيه، ده معناه أنه ما أخفهوش، وكان خلاص هيخفيه لكن ما أخفهوش. طب هي أخفيت ولا ما أخفيتش؟ طب ما هو ظاهرها كده غير كده، أكاد أخفيها معناه أنه لم يخفيها. فضل، يعني أظهرها ولا أخفها؟ الساعة نفسها، بقول أكاد أخفيها، ظهرت ولا خفيت؟ خفيت. طب ما كلمة أكاد أخفيها معناها أظهر. فضل. عند الله عز وجل التي تخفى عند البصر؟ يعني أكاد أخفيها عن نفسي؟ نعم. يخفيها الله عن نفسي؟ لا لا لا لا لا لا يخفيها الله عن نفسي، يعني الله عز وجل يعلم من الساعة. أنت مش فاهم سؤالي. لما نقول أكاد أخفيها يبقى ما أخفهاش، مش ده احنا فاهمينه من اللغة بتاعتنا ولا أنا غلطان؟ ولهذا تفسير مشهور جدا قال لك أخفيها يعني أظهرها، أكاد أظهرها. قال لك والإخفاء يأتي بمعنى الإظهار في لغة العرب وهو من الأضداد. واستدل ببيت شعر قال: فإن تكتموا الداء لا نخفيه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعده. إن تكتموا الداء لا نخفيه، يعني لا نخفيه إيه؟ يعني لا نظهره. إذا كتمتم إحنا كمان هنكتم ولا إحنا كمان هنظهر؟ إن تكتموا الداء لا نخفيه، لا نظهره، خلاص أدام أنتوا أسرتوا الأمر إحنا هنسره إحنا كمان. فكان معنى لا نخفيه يعني لا نظهر، هذه الخفاء معنى الظهر. وجاب بيت تاني: خفاهن من أنفقهن. سيبك من البيت التاني، خلينا في البيت المعروف ده اللي واضح. إذا الخفاء يأتي بمعنى الظهور، خفى يعني ظهر، وخفى بمعنى اختفى، يبقى دي كلمة من الأضداد. تمام، دي ده هيريحنا خالص. والمصنف قال رحمه الله: وهذا حسن، لأن هيطلعنا من الإيه؟ من إشكال ناس تانية حلتها بطريقة تانية. قال لك هنقف على أكاد. ها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أخفاها ولا أخفاش كده؟ أمال أكاد دي معناها إيه؟ لما يقول إن الساعة آتية أكاد، يعني أكاد أقيم الساعة، أكاد يعني الساعة قريبة. إيه رأيكم في الوقف دوت؟ جديد جديد، لكن هو يؤدي المعنى. اللغة العربية صحيحة ولا غير صحيحة؟ إن الساعة آتية أكاد، يعني أكاد آتي بها. أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، يعني ولكني أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، كل واحد يأتي بسعيه بما عنده. بعض الناس قالوا هذا الكلام. طب ما إيه بقى لو كانت القراءة العادية بتاعتنا أكاد أخفيها، وأخفيها يعني أخفيها؟ قال المصنف رحمه الله: أكاد أخفيها من نفسي، هذا على عادة مخاطبة العرب يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء كتمته حتى من نفسي، أي لم أطلع عليه أحداً. فمعنى الآية أن الله بالغ في إخفاء الساعة فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب. أنا الموضوع ده مش هكلم بيه، يقول لك خبي الموضوع ده ما تقولش حد، يقول لك مش هكلم بيه حد ولا نفسي. يعني ولا نفسي؟ يعني خلاص اتأكد الموضوع ده مش هيطلع بره. أنا نفسي كده، مش هو حد نفسي. تخاطبنا على ما يتخاطب به العرب، فالعرب تخاطب تقول أكاد أخفيها، يعني أكاد أخفيها عن نفسي، يعني أخفيتها بحيث لا يعلمها أحد. يقول الكلام ده مش هكلم فيه حد ولا نفسي. فاللفظ هنا خرج مخرج العرب في المبالغة في إخفاء شيء، يعني ستخفى إخفاء شديدا لا يعلمه أحد. هو ينفع الإنسان يخفي عن نفسه؟ ما ينفعش. فإذا كان أصحاب على أكاد أخفيها عن نفسي، يعني ولا يخفى عن نفس المخلوق فضل عن نفس الله سبحانه وتعالى. تمام؟ ولكنه قال ذلك على ما جرى في لغة العرب، يعني خفيت خفاء شديدا لا يعرفه أحد. واضح؟ المعنى الثاني قال أخفيها عن أظهرها، أكاد أظهرها يعني كادت أن تقع. تمام؟ أو تقف عند أكاد وتقول أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وبعض الناس قالوا أكاد زائدة، لكن صعب جدا. طب زائدة والحكمة إيه؟ صعب جدا. قالوا متى زائدة يبقى المعنى إيه؟ وإن إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، لكن هذا بعيد والله أعلم. كما قال تعالى، قالوا زائدة، قالوا كما قال تعالى: إذا أخرج يده لم يكد يراها، قالوا لم يرها، قالوا ده أكاد دي زائدة إيه؟ لم يكد يراها، قالوا يكد زائدة، فقالوا هنا يكاد زائدة أيضا، وهذا كلام بعيد. لتجزى كل نفس بما تسعى. سين سؤال، إن الساعة آتية، أدي كلمة آتية، اللي نايم يصحى، أكاد أخفيها، أدي كلمة أخفيها، لتجزى كل نفس. ربنا سبحانه وتعالى كلمة لتجزى كل نفس عائدة على إيه؟ على آتية ولا على أخفيها؟ آتية لتجزى كل نفس بما تسعى، ولا أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى؟ تقول إزاي؟ قال اثنين صح، قالوا آتية لتجزى كل نفس بما تسعى، قالوا متعلقة كلمة لتجزى بكلمة إيه؟ إن الساعة آتية. سيبك من أكاد أخفيها دي، إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى، فدي تعود على إن الساعة آتية، أو أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يبقى كل واحد بإيه؟ بسعيه. ما يقول يأتي بعمل لقرب الساعة ولا معرفة بالساعة، لا ما يعرفش الساعة واشتغل يلا، فيأتي بآخر ما عنده، لأنه يتوقع مئتيان الساعة في كل وقت وفي كل حال. فلا يصدنك عنها، يعني لا يصرفنك عنها، من لا يؤمن بها، أي من الكفرة. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، أي هوى نفسه بالانهماك في اللذات الحسية الفانية، فتردى، يعني تردى تهلك. فعلم أن اتباع أصحاب الهوى هو سبيل التردي والهلاك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.